الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا جميع المجتهدين ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام حول رواية تارة تنسب إلى الإمام السجاد و اخرى الى الامام الصادق صلوات الله عليهما. و من الغريب ان كلا السندين و كلا الطريقين من خصائص العام، بل اعجب من ذلك ان الرواة كبار العام اجلاء العام على مستوى مشهور و معروف من الثقات الاجلاء جدا. ما يروى عن السجاد عليه السلام ينتهي إلى عيسى بن يونس السبيعي الهمداني من أعظمهم عن الأوزاعي بعد من أئمتهم عن الزهري بعد شأنه أجل أن يذكر. رواياته في الصحاح الست وفي غيرها متواترة جدا كثيرة جدا عن السجاد سلام الله عليه. وفي السند الذي نقله الشيخ رضوان الله تعالى عليه ينتهي سند الرواية إلى عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي البصري، وهو أيضا من أعظمهم وكبارهم وثقة من ثقاتهم المشهورين على إن كيف ما كان. ولكن مع ذلك كله القياس إلى الأئمة عليهم السلام لم يروها كبار أصحابنا، بل حتى الطبقة العادية من أصحابنا. فهل معنى ذلك أنه قضاء، حكم قضائي سئل الأئمة عليهم السلام في محاكم العام فحكم الإمام، أو على تقدير الصحة صدر منهم موافقة مع قواعدهم كما سيأتي بعض الشرح لذلك؟ كيف ما كان، لو كنا نحن وظاهر الأمر إنصافا السند لا يخلو عن مناقشة بكلا طريقين، بالطريق الذي ينتهي إلى الإمام السجاد والطريق الذي ينتهي إلى الإمام الصادق صلوات الله عليه، حتى على مستوى نقل هذه الرواية من تراث العام إلى تراث الخاص فيه إشكال. فإن الناقل لذلك هو القاسم بن محمد الإصفهاني الملقب بكاسولا وبتعبير النجاشي لم يكن بالمرضي. الرواية في مصادر العامة لا تخلو عن ضعف، وعند الانتقال إلى تراثنا أيضا ضعيفة. فإذا انصافا شواهد الصدور لا تؤيد الرواية. نعم، فيما بعد ادعى غير واحد من الأصحاب أن الرواية مشهورة، عمل بها المشهور، بل في جامع المقاصد يقول وكأن الحكم مجمع عليه. وحتى المرحوم فخر المحققين مع مناقشته في الأسانيد في جملة من فروض المسألة يتمسك بالنص، يقول النص الدال عليه. وفي المسالك أيضا ادعى شبه الشهرة والإجماع عليه. على این جمله من المصادر ادعت الشهر، بل وفي بعضها التعبير بالاجماع اضافة الى الشهر، التعبير بالاجماع فضلا عن الشهر. و هذا لا يخلو عن غرابة في هذه المسألة. فإننا شرحنا ان هذه الرواية ليست من الروايات المشهورة اولا عند قدماء أصحابنا. نه، قبل القدماء كانت مشهورنا، اما لكن الشيخ الصدوق رحمه الله لم يورد الرواية، والشيخ الكليمي أيضا تأمل فيها، أوردها في باب النواده. فدعوى شهرة الرواية بين الأصحاب وعمل الأصحاب بها محل إشكال. نعم، الصفار و محمد ابن علی ابن محبوب و ابراهیم ابن هاشم و علی ابن ابراهیم ولده رواه هذه الروایه، هذا المقدار لعله لا بس، یعنی في هذه الطبقه الروایه مشهوره نقلن، لكن الفتوى لا نعلم بها. و كيف ما كان فمادام من حيث استناد المشهور اليها لا يمكننا الوثوق بالرواية صدورا، يعني شاهد يجعل شاهدا، نلاحظ بقية الشواهد في قبول الرواية. نقرأ متن الرواية و نلاحظ هل فيها شواهد تؤيدها ام لا. انا علي ابن الحسين، انا الان اقرأ المتن حسب ما جاء في كتاب الكافي، و بعض الخلاف اليسير بينه و بين التهذيب موجود، ان شاء الله ابين ذلك. الذي مهم الذي ليس مهم بعد لا حاجة فيه. تقريبا ليس خلافا يعتنابه. انا علي ابن الحسين سلام الله عليه في رجل ادعى على امرأت انه تزوجها به ولی و شهود. صدفتا هذه العباره من شواهد صدور الروايه تغییره، اصلا از شهود من خصائص العامه و الولی مطلقا ايضا من خصائصه، و انه سياتي ان شاء الله تعالی ان الثيب لا تحتاج الى ابن الولی، و اما غیر الثيب خب من باب الاحتياط يجمع ما بينهما اذنها و اذن وليها. فالتعبير بولي و شهود هذا بنفسه شاهد على صدور الرواية، لكنها خبر، لكنها ليست نص الرواية انما خبر. على معلوم ان محل الشاهد رجل من العامة ومن الشيعة، هذا المقدار يستفى. و انكرت المرأة ذلك، المرأة انكرت. خب هنا هذا المقدار ليس فيها ان الرجل الذي ادعى كانت عنده بينة ام لا، فقط في رجل ادعى على امرأة انه تزوجها بولي و شهود و انكرت المرأة ذلك، ليس فيه تعبير بانه اقام البينة. لكن بما انه سيأتي في جواب الامام بينته تقدم على بينتها، فإما أن نقول أن إقامة البينة مفروضة في السؤال حذفة من السؤال، أو نقول تزوجها بولي وشهود نفس الشهود مراد بينة الرجل، أن الموجود في النفس تزوجها بولي وشهود، لعل مراد، لأن في ذيل الرواية الإمام يقول تقدم بينة الرجل في السؤال، عنوان البينة للرجل لم يتركه كما تلاحظون، في رجل ادعى مو اقام بينة، ادعى على امرأة. فلعل السر في عدم ذكر البينة ان نفس الشهود هي البينة بولي وشهود، لعله على اين. اذا فرضنا هذا المقدار لا يمكن المساعدة عليه، فاقامة البينة محذوفة من السؤال بغاية جواب الامام سلام الله عليه. فأقامت أخت هذه المرأة، هكذا في كتاب الكافي موجود، وجملة من الأعلام ونقله في كتاب المستمسك السيد الحكيم رحمه الله من كلمة فأقامت، بما أن الفاعل التفريق أرادوا استفادة بعض المعاني، مثلا هناك شواهد موجودة في صدق الرجل من كلمة فأقامت، بحيث كأنما القاضي يحصل له العلم لأن الرجل يصدق والمرأة وهذه المرأة تكذب في ذلك، فلذا بتعبير فأقامت بفاء التفريق. علاوه بعض الفقهاء في مقام توجيه الرواية حاولوا أن يستفيدوا من كلمة الفاء، وهذا إنصافا لا يخلو عن شوب إشكال، لا نفس الكلمة في نفسي ذاتها تعطي هذا المعنى. هذا المعنى أضف إلى ذلك أن الرواية بنفس السند، يعني بنفس علي بن محمد، رواه الشيخ الطوسي عن محمد بن علي بن محبوب في موضعين من التهذيب نفس السنة أن شرحنا مفصلا، وفي كلا الموردين وأقامت مو فأقامت واو موجود، وكذلك في الموردين الذي يرويها عن الصفاء وأقامت. هذه الاستفادة على ما جاءت في كتاب مستمسك غير تامة، لا مع ثبوت الفاء، فكيف لأنه شواهد في ثبوت الفاء الآن غير واضحة. هذا من جهة نص الاختلاف بين المصادر. فأقامت اخت هذه المرأة على هذا الرجل البینه انه تزوجها بولی و شهود، کانما بینه غیر شهود، انه تزوجها بولی و شهود. النسخ موجوده کلها هاکده، یعنی کتاب کافی و موارد فی تهذیب، الا فی مورد واحد فی تهذیب، المورد الذی یرویها عن کتاب صفار، فقط فی هذا المورد فی الجزء السادس، و فی الجزء السادس یرویها عن صفار مرتین، فی احداهما مو فی کلتا المرتین، فی احداهما فی التهذیب المطبوع حالیا هاکذا، فاقامت اخت هذه المرأه على رجل آخر البینه، على رجل آخر، هذا ظاهرا من فعل القلمه، رجل آخر شو دخل بولنده. الان الکافی و ثلاث موارد من التهذیب هاکذا على هذا الرجل، هذا هو الاوفق بالاعتبار. و الغریب ان صاحب المسائل الجزء الثامن عشر لما اورد هذا الرواية اورد بذاك المتن على رجل آخر اخذهم من التهذیب بذاك المتن المحرف المشتبه على این احتمالا من غلط النصاح و احتمالا من سهو قلم الشيخ، ان الشيخ لم يكن معصوما لا اشكال فيه، على این صاحب المسائل قدس الله نفسه اورد الحديث كما وجده في التهذیب، في التهذیب المطبوع هم هكذا على رجل آخر، و كما شرحت لكم الشيخ الكليني اورد الروايه على هذا الرجل، و الشيخ الطوسي رحمه الله اورد الروايه ثلاث مرات على هذا الرجل، مره واحده على رجل اخر، و انصافا لا يمكن الموافقه على تلك النسخه. البينه انه تزوجها بشهود، بولي مشهود، بولي مشهود، نه ولم یوقتا وقتا، ولم یوقتا، مراد بلم یوقتا ظاهرا بینت و المرأة، ظاهرا النسخ هنا مختلف جدا، یعنی الکافی مع موارد تهذیب مختلف، فی بعضها هاکذا، فی بعضها ولم یوقت وقتا، فی بعضها ولم توقت وقتا، اصلاً از اختلاف الخط، یعنی النقط بعد ظاهرا بعد التأمل ظاهرا المراد ان بینت المرأة بالخصوص لم توقت، تأملتو بینت المرأة لم توقت وقتا، لان بینت الرجل ابتداءا لولا بینت المرأة مقبولتون ما في مشكلة، امرأة رجل يدعي زوجية امرأة و عنده شهود و يقبلون ليس فيه أي مشكلة، لا توجد فيه مشكلة، حتى المرأة لو تنكر على أن تقبل بينة الرجل في هذا المجال، والبينة طريق إلى إحراز الواقع، طريق وغلاء إلى إحراز الواقع، هذا مما لا إشكال فيه. إنما الكلام ظاهرا النقطة في ذلك في بينة المرأة، ولذا ليس من البعيد ولم يوقتها، يعني شاهد المرأة، تثنية الضمير باعتبار شاهد المرأة، ولم توقت هذا فيما بعد اضاف الفقهاء، فيما بعد يوقت نه ولم يوقت وقتا لم نه لانه ياتي في ذيل الجواب الامام يقول لا تصدق ولا تقبل بینتها الا به وقت قبل وقتها، الا به وقت، یعنی فرض هناک ان بینت المرأة لا وقت لها، فقط شهدت، شهد العدول بأن شهدنا مجلس عقد هذه المرأة مع هذا الرجل، لكن ای یوم کان لا یعلم و تارتا لا یعلم اليوم، مثلا یشهدان نحن فی اول شهر جماد الاولا شهدنا عقد هذا الرجل على هذه المرأة، والرجل يقول لا أنا في جماد الثاني عقدت على أختها، حين إذن بينت المرأة تقدم، إذا بينت المرأة بينت الأخت أقدم زمانا، حين إذن تقدم بينت الأخت، فالظاهر ولم يوقتها ولم توقت، يعني بينت المرأة، الكلام في بينت المرأة، لأنه بينة المرأة في نفسها لولا بينة الرجل لا بأس بها، لكن مشكلة أن بينة الرجل مطلقا مقبولة. بس نعم بالتعليل هون لأن الزوج قد استحق قضاء هذه المرأة. الآن نأتي بعد ما وصلنا اصبروا بعد فقط قرأنا للشهادة. ولم يوقتها وقتا فكتب عليه السلام، هذا غريب جدا، فكتب یعنی فکتب السجاد. الان ما عندنا فت شیم ان الامام السجاد کان یجیب علی الاسئل، ما عندنا غیر هذه الروایه فکتب. و اقرب من ذلك ان هذا التعبیر فقط في کتاب الکافی موجود، ما ان مصدر کافی در تهذیب تهذیب رواه مرتين من نفس المصدر موجود، فقاده فکتب ما موجود فيه. و كذلك في موردين ليروي عن الصادق عليه السلام ايضا فقاله، وهذا هو الأنسب ظاهرا إما من خطأ النسخ أو من سهو قلم الشيخ الكوليني رحمه الله عليه أو من خلل مصدر الذي نقل عن كتاب علي بن إبراهيم لعله عنده كان هذا الخلل. على إن تعبير بكتب غريب، ومن جهة أخرى يمكن أن يؤيد هذا التعبير لعله كلام صدر تغيية إما في الشيء مكتوب أفضل القضاة يعملون بها لعله. على إن كيف ما كان هذا غريب، فكتب لا يخلو عن غرابه. ان البينه بينه الرجل ولا تقبل بينه المراه، و هذا جدا غريب لان نسبه البينتين واحده. اصلا لو كنا نحن و حسب القواعد لولا كون المراتين اختين كلتا الدعوتين تقبل، ما في مشكل. رجل يقيم بينه على ان فلان زوجتي، امرأتون تقیم بینه ان هذا رجل زوجون زوجی ممکن رو چه حالا اون بحث دیگری حالا حرف میکنم، حالا کدوم یکی مقدم هست عرفتون نقطه. لولا انهما اختان نقبل کلتا دعوه، ما فیه مشکله. الرجل لهو زوجتا، هو اقام بینتن علا احداهما و ثانیه هی اقامت بینت علی، هم نیزی فیه مشکله. المشکله التي حصلت انهما اختان، لأنه شرعا لا يجوز الجمع بينهما، ولا بد أن تفرض المسألة أيضا فيما إذا الرجل يدعي العلم بهذا النسب. وإلا جاء سابقا ذكرنا سابقا في رواية يسأل الإمام رجل تزوج امرأة في الكوفة ثم جاء إلى الشام رأى امرأة تزوجها، بعد الزواج تبين أنها أخت تلك المرأة التي تزوجها بالكوفة، أو في رواية أنها أمها. خب اذا فرضنا بانه مثلا الشواهد الموجوده تدل على ان الرجل مثلا لا يعرف الاختيه بينهما خصوصا في المنقطع، فهذا يدعي ان هذه زوجته صحيح، بينا شاهد بذلك. تلك المراه تدعي انه زوجها، ذاك صحيح لان الرجل ما كان يعرف الاختيه بينهما، ما كان يعرف نسبه الاختيه. فلذا لابد من فرض المساله ان الرجل يعرف الاختيه بينهما، يعني محل الكلام هو هذا، حتى يكون إحداهما باطل والثاني صحيح. خب تقبل إن البينة بينة الرجل ولا تقبل بينة المرأة. لا فقط شبهه مشي. أبا أخ صحيح بعني إنك شبهه ما أسباب مقدم. أسباب زمان ما. دوما مش باطل. فقط أجر وقت شيء شده همش بشبهه ولا دم ملحقه مشي. إن شاء الله صار واضح. ثم لو كنا نحن ومقتضى قواعد باب القضاء في الواقع هنا دعويان مو دعوة واحدة، دعوة بين الرجل والمرأة، رجل أقام البينة مرأة أنكرت، في هذا الدعوة الحق مع البينة. دعوة ثانية مرأة أقامت بينة والرجل أنكرت، لأن المرأة مدعية في حينئذ تلك البينة التي أقامها الرجل لا تنفع بالنسبة إلى الأخت، هاي المشكلة. دعوة مستقلة، مو أن تلك البينة لها رفسون، بل هنا لابد من الزوج أن يحلم بينته لأختها لا تنفع هنا، لأنه الآن منكر. ولذا بحسب القاعدة يقع التعارض باعتبار الحكم الشرعي بينهما. خب بالنسبة إلى المنكر نما أن المدعي كل منهما، يعني بعبارة أخرى كل منهما مستقل من المرأتين، لكن الرجل محور في المحور الواحد مدعي ومنكر حسب الصناعة العلمية لا بد أن يتعامل معه معاملة قواعد القضاء في دعوية مو في دعوة واحدة. وإذا فرضنا أردنا تصديق الدعوية يؤدي إلى التهافت إلى الجمع بين الأختين وهو لا يجوز. حينئذ نسبة البينتين على حد سواء، كما أن بينة الرجل تنفي زوجية الأخت، بينة المرأة تنفي زوجية أختها، لا فرق فيه، نسبتهما على حد سواء. فحينئذ تقديم بينة الرجل، إن بينة الرجل تقدم على ولا تقبل بينة المرأة، لا يخلو عن غموض. ثم الإمام قال لأن الزوج قد استحق بضع هذه المرأة و تريد أختها فساد النكاح. حالام أغرب بعد التعليل أغرب من نفس الحوض، لأن الإمام من أين علم أن البينة الأولى صحيحة؟ لأن الزوج قد استحق. من أين أن الزوج ولعله هو كاذب المرأة أختها صادقة. الآن مفروض الكلام بالنسبة إلى القاضي دعوه، هذا يقول هذه زوجتي، أختها تقول هذا زوجي، إن الزوج قد استحق بضع هذه المرأة و أختها و تريد أختها فساد النكاح، هذا كأنما مفروض موجود هذا الشيء. من أين مفروض؟ خب في طرح هل يحتمل ذا من جملة التوجيه ما قاله جملة من الأصحاب أنها قضية في واقع معين؟ لا نعرف حقيقة هذه القضية، لعل هناك شواهد موجودة بأن الرجل صادق مسلم و المرأة به تدلیس به اصطلاح به استخدام هؤلاء الشهود، به تلبیس علیهم على هؤلاء شهود العدول المساکین، ارادت ان تفسد نکاح اختها. بلا کل ما انسان یفکر لأن الزوج قد استحق بضع هذه المرأة و تريد اختها فساد النکاح، هذا جعل مفروضا. و هذا الفهم غریب جدا، اصلا محل الكلام ان القاضي لا يعلم. امامه دعویان، في دعوى الرجل مدعي و في دعوى الرجل منكر، فكيف يحرز حتما فيما هو الرجل مدعي صادق و فيما هو منكر تلك المدعي كاذب؟ من اين يحرز هذا الشيء؟ فلذا انصافا حكم الامام بتقديم بينه الرجل على بينه المرأة مع ان نسبتهما على حد سواء غريب. چی ها؟ این که خواهر میگه اون روزی که عقد واقع شد در من واقع شد، نه بر خواهر. نه دو تا مرد میگه نه بر خواهر تو، شهود دارن شهادت میدن. المفروض هاکذا ان شهود یقول نشهد ان زید فی اليوم المعین کنا حاضرین تزوج زینب مثلا، و شهود المرأه تشهد به انه فی مثلا نحن شهدنا مجلس العقد و اختها مثلا حورا عقدت لها در رجل اخت زینب. مفروض الكلام هكذا. خب الفاصل الزمني شيء، الحاكم حكم بزوجية المرأة لهذا الرجل، بعدين اجت المرأة دعت، الحاكم حكم يعني هذه الزوجية ظاهرة. استحق حكم ظاهرا الآن باطلا، تكاظم يصير بين البينتين، دعوة جديدة بعد حكم الحاكم. فأولا ليس بعد حكم الحاكم، ظاهرا قبل حكم الحاكم. أولا مفروض الكلام، لاحظوا، رجل ادعى على امرأة أنه تزوجها زين وأنكرت المرأة وأقامت أخت هذه المرأة على هذا الرجل البينة ظاهرا في زمان واحد، مو أن الدعوة الأولى انتهت تماما ثم اجى الدعوة الثانية، لا، ظاهرا في زمان واحد. فلذا تقدیم و بینت الرجل علا بینت المرأة فی غایت الغرام. ثم تعلیل ذلك اقرب، تعلیل به ان الزوج قد استحق بضع هذه المرأة، هذا اقرب. من التعلیل نفهم انه قضیت فی واقع کانت هناك شواهد، هذا يمكن نفهم. ولذا المرحوم صاحب العربة سید الیزدی مال الى هذا ان الرواية تحمل على بعض المحامل، من جملة المحامل من هذا الذيل يفهم كانت هناك قرائن واضحة، شواهد واضحة أن المرأة الثانية كاذبة فلذا تقدم بينته. لكن مع ذلك كل إذا علمنا أن المرأة الثانية كاذبة مطلقا دعواها تسقط. الإمام يفصل فيما بعد يقول ولا تقبل بينتها، الا به وقت قبل وقت وقتها، یعنی الا به وقت قبل وقت بینت الرجل او دخول بها. حکم جدید مغایر مثال حالا غریبه اذا قضیه فی واقعه تقدیم الوقت اذا نعلم ان المرأه کاذبتون تعل تقدیم الوقت ما داینت دخول ما داینت مفروض الروایه هكذا، یعنی اذا كان زمانهما واحد تعملوا زمان البينتين كلتا البينتين تشهد بوقوع العقد على احدى الاختين في اول جمادي زين، هذه البينه تشهد ان هذا الرجل تزوج زينة في اول جمادي كنا حاضرين، هذه البينة تشهد بأن هذا الرجل تزوج حورا أختها في أول جمادي، لكن الآن أفرض في رجل خلال هذه الفترة دخل بالأخت التي هي تدعي، ما أن زمان البينتين واحد. الإمام يقول إذا دخل بالأخت حين يذن بينة المرأة تقدم. خب يمكن يكون دخول وزن على التجيب دخول لا يكشف عن شيء، غاية ما هناك أساس الصحة أصالة الصحة بين متعارضان في زمان واحد الحاكم يتعين. من أين ترجيح؟ لو فرضنا أنه تعمل أنت تصور الماء، إذا فرضنا إحدى البينتين هو يدعي عند بينه هو نفسه والمرأة الأخت الأختم عندها بينة، تأملت النقطة؟ الإمام يقول إذا دخل بصاحبة البينة بالمدعية حين اذن ترجح بينة المرأة. خب دخول شو فائدته؟ أصالة حمد فعل المسلم على الصحة لا يثبت أن دخوله بنكاح، يثبت أن دخوله كان حلال، لعله اشتباها، لعله من غطي شبه، لعلها اشتبهت بأختها وفاها، ليس موجود هنا دخول بها بعنوان النكاح، لأن الآن أصل النكاح مشكوك. الآن المرأة تدعي من أول جمادی أنا زوجة لهذا الرجل والرجل ينكر ذلك، فكيف نحرز أن الدخول بعنوان النكاح؟ لعل النكاح دخول شبهته، نستجير بالله لعل أنك دخول بسيون زنا، نستجير بالله وجود الدخول أأمن أن يكون بنكاح، ثم النكاح الآن مشكوك، لا يمكن أن نفرض أن الدخول نحمله على أنه دخول بنكاح، يعني بعبارة أخرى نرجح إحدى البينتين بالفعل الذي في نفسه مجمل غايته أن يكون حلالا، والحلية لا تقتضي النكاح، غايته أن يكون صحيحا، والصحة لا تقتضي النكاح. إذن إنصافا مضافا إلى أنه سيأتي إن شاء الله تعالى حالا مسألة الدخول ذكرت في كلمات العامة، نذكرها إن شاء الله في محله، في اختلاف الوليين واختلاف الوكيلين سيأتي إن شاء الله تعالى. مثلا المرأة وكلت رجلين في العقد عليها، أحدهما عقدها على زيد والآخر عقدها على عمرو، قالوا إذا دخل أحدهما يقدم ولو كان متأخر عقده. مثلا ابتداءا عقدت لزيد، بعد اسبوع عقدت لعمر، لكن عمر دخل بها، زيد بعد لم يدخل بها. خب لو كنا نحن حسب الصناعة السابق يقدم، حسب الصناعة هكذا، لأن هذا من قبيل صار في الوجود، لما عقدت المرأة فصارت زوجة لزيد، بعد مجال ما أقول التوكيل، فالدخول يكون شبهة. ذهب جملة من العامة أنه لا، الدخول مرجح، يعني إذا دخل بها أحدهما هذا يقدم ولو كان الآخر أسبق زمانه، سيأتي إن شاء الله تعالى هذا من مسالك العامة. هذا التفريع مع الدخول بها يشبه مع مسالك العامة، قد يدخل في الثاني ولو بلا عقد، فنرجح الثانية بلا عقد. هذا ليست الآن إنصافا مسألة تقديم بينة الوقت، يعني تقديم البينة هذا أمر عرفي انصافا لا حد ما أمر عرفي، يعني إذا فرضنا أن البينة قامت على أن المرأة أخت هذه المرأة على أن المدعية شهدنا مجلس عقدها مع هذا الرجل أفضل في أول جمعة في أول مثلا محرم، والرجل يقيم بينة على إيقاع العقد مثلا أفضل في صفر، طبعا بينة المرأة تقدم، لأنه إذا فرضنا في محرم تعبدا ثبت انه عقد عليها ليس له ان يعقد على اختها في سفر، اصلا ليس له داره. لكن ما داره که کله تبقى هناك مشكلته، و هي مشكلته احتمالا طلقها، رجل يده طلقها، نفرض يده انه طلقها و شهود ماد و الشهود الذي كانوا حاضرين ماد، و نفرض ان الطلاق هم كان طلاقا بائنا، حتى اذا كان الفترة الزمنية بين عقد الاخت و به اصطلاح اخت الاخر شهر، مش لانه يقول انا قبل ان ادخل بها طلقتم او طلقتها طلاقا خلعيا ثم تقدم سابقا، يجوز للانسان ان يتزوج اخت المرء في عدتها اذا كان طلاق بائنا، اذا كان طلاق رجعيا لا يجوز، لكن الزواج بالاخت في عده طلاق بائن لا باس. فتعود المشكله من جديد، كيف بمجرد تقديم بينتها زمنا نحكم بتقديم بينتها؟ تقدم بينتها، هذه هي المشكلة في الرواية. ثم كما قلت لكم أن الأصحاب، جملة من الأصحاب مثل الشيخ رحمه الله ولا محقق في الشرائع، أفتوا على طب الرواية تماما بنفس ما جاء في الرواية من دون تصرف. العلامة رحمه الله في كتبه شوية تصرف في الرواية، في الموارد التي تقدم البينة قال وتحتاج إلى يمين أيضا، لأن البينة كانت متعارضة فتحتاج في تغذيتها إلى يمين. طبعا اليمين لم يذكر في الرواية، أضاف العلامة من عنده حسب قواعد باب القضاء. فيما بعد أو نستخدم فيما إذا تقدمت البينة مو قضية وقت العقد المقصود هون، ولا تقبل بيناتها مثلا إلا بوقت قبل وقتها، يعني فيما إذا تقدمت البينة على بينة أخرى إلا إذا كان بيناتها عقد الأول على عقد الثاني، هي عقد المدعي على عقد الأخرى، زمان بينة تشهد بزمان الوقوع مو إقامة البينة. هذا ما جاء. ثم في جامع المقاصد ذكر الرواية هذه وتبين بأنه فيها أشياء مخالفة للقواعد، وكذلك بالنسبة إلى الشهيد الثاني رحمه الله. وأهم نقطة في مخالفتها مع قواعد ترجيح بينة الرجل، تعليل ذلك، ترجيح بينة المرء إذا كان بدخوله، هذه أمور ناقش فيها الأصحاب في هذه الرواية. من بعد الشهيد الثاني بدأت المناقشات بين الأعلام في أن هذه الرواية على خلاف القواعد أم لا، فصارت محاولات، عدة محاولات لإرجاع الرواية إلى القاعدة، وأن الرواية حسب القاعدة، ما أن الرواية حسب ضال إنصابا خلاف القواعد. من جملة من تعرض لذلك بشيء من التفصيل الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الأنصاري في كتاب النكاح، طبع أخيرا بعنوان رقم 20 من تراث الشيخ في صفحة 100، قال قدس الله سره لا وفيه نظرا لأنه مخالف للقواعد، لأن تقديم بينة الرجل ليس في مقام إنكاره لدعوى الأخت. في هذه الرواية عدة إشكالات في مخالفتها مع القواعد، منها كيف الإمام حكم بأن المرء لما تدعي وعندها بينه و الرجل يدعي وعنده بينه، بينه المرء تقدم. خب المرأة إذا تدعي و الرجل ينكر، اصلا المنكر ليس عليه البينه، عليه الحمل، اصلا الرجل ليس عليه البينه، فكيف الإمام يقول تقدم بينته على بينة المرأة؟ المرأة مدعية و الرجل منكر، حينئذ البينة على المرأة و تسمع بينتها، مو أنه تقدم بينة الرجل، أصلا شأن الرجل حينئذ الحلف مو إقامة البينة. هذا إشكال الذي جاء في القسم. الشيخ الأنصاري يقول لا، هنا التفت الشيء، الشيخ الأنصاري يقول لا، بينة الرجل بالنسبة إلى الأخت لا بالنسبة إلى المدعية، الرجل أقام بينة على أخت المدعية والمدعية أقامت بينة على الرجل، ف فالامام لما يقول له بينتون في قبال الاخت لا في قبال المدعيه. قال قدس الله نفسه لان تقديم بينت الرجل ليس في مقام انكاره لدعوى الاخت لدعوى المدعيه بل في مقام ادعائه لزوجیت المرأة المنكره فليس هنا دعوى واحده. فتقولون ليش الرجل اللي بينه بينت المرأة تسمى المدعي؟ لا، بينت الرجل تسمى بالنسبة الى المرأة، اما بالنسبة الى المدعي شأن الرجل الحال هنا ذن كن يحلف اذا لم تقم بينت، لكن اقام بينت لا مجال. فليس هنا دعوى واحده تعارض فيها بينتا المدعي منكر و المدعي و حکم الشارع فيها بتقديم بينت المنكر، بل هنا دعویان متنافیان و مدعیان و منكران و الشارع انما حکم بسماع دعوى الرجل دون دعوى الاخت، فمن اجل ذلك لا يسمع بينتها ولا يتوجه لها يمين على الرجل كما يظهر من الروايه، حيث حكم فيها بعدم تصديق الأخت وعدم سماع بينتها من غير تعرض لثبوت اليمين لها، بل ظاهر عدم التصديق عدم التفات إلى دعوى باصطلاح الدعوى المرأة. يعني بعبارة أخرى الشيخ يقول أن الإمام سلام الله عليه هناك يلاحظ دعويان ويقدم دعوى الرجل على دعوى المرأة. خب يا شيخ الانصاري هذا الترجيح لماذا؟ فلذا قال فالترجيح بين الدعوين وهو امر تعبدي لا بين البينتين في دعوة واحدة وهي دعوة الاخت على الزوج على الرجل وانكار الرجل، يعني مو انه في دعوة واحدة قدمت هذه البينة، لا دعوين، حتى يقال ان سماع بينة المنكر وعدمها و تقدیمها على بینت المدعی خلاف القواعد. صحیح هذا الكلام الذي افاده قدس الله سره، لكن بما ان البینه حجت فی لوازمها كما تقدم مرارا و کرارا البینه من الامارات، البینه التي اقامها على زوجیت المرأة لازمها ان اختها ليس زوجته، و بینتها على زوجیته لازمها ان اختها ليس زوجته. بين طبعا لوازمها تثبت، لأن هنا أعرف الرجل أعرف، لأن البينة شو تشهد؟ نحن وحضرنا مجلس عقد زينب، هذه البينة تشهد نحن وحضرنا مجلس عقد زينب مثلا كبينة عم تكلم، بس الأخت الثانية لا تعرف أن هذا الرجل عقد على أختي هذا، لا هي لا تعرف المرأة الثانية الأخت الثانية تعرف شيء أن هذا الرجل قد عقد على أختي هذا أم لا؟ صحيح لا تعرف البينة أنه عقد عليه، اسفل صحيح هي لا تعرف، الرجل أعرف بذلك، الرجل أعرف بذلك، لكن من جهة أخرى بينتها تشهد حضرنا مجلس العهد. تبين. خب ما يصير حينئذ لابد أن نقول أن الرجل إما ارتكب حراما جمع بين الأختين. تأملوا. هذا الجواب الآن نذكره إن شاء الله. قال ثم ما إمكان تطبيقها على القواعد بما قيل في وجه ترجيح بينتي على بينتها من أنها تنكر ما هو فعله الذي هو أعلم به من غيره. عجيب هذا الاستدلال. إذ لعله عقد على المرأة قبل العقد على الأخت وهي لا تعلم. صحيح لعله، لكن مفروض الكلام أن بينتها تشهد بحضور مجلس الأهل وأن هذا الرجل عقد على هذه المرأة يعني على حوراء، وبينت الرجل تشهد بأنها شهدت مجلس عقد الرجل على زينب أخت حوراء. الكلام هنا و خصوصا مع تساوی ما زمانه ما بقول تقدم بینت الرجل، لماذا تقدم مع تساوی ما؟ هذه البینه تشهد به زوجیت الرجل لحوراء في اول محرم، تلك البینه تشهد به زوجیت الرجل لزینب في اول محرم، يشهدان بحسن تصور المسألة هكذا. نحن نتعجب من الشيخ الأعظم الأنصاري بعد أطال الكلام في أنه يجعل وحسب القواعد الرجل أعلم ما مفروض، يعني مفروض الرواية أنه مطلقا بينة الرجل تقدم إلا إذا كان بينة المرأة أقدم زمانا، ولكن إنصافا صعب جدا التزام به هذا المقدار هم صعب به تقدیم بین تفاجه هم یه معنی الوقت انتها انشاءالله و سال الله الحر صرح الرواية صرح البيان تاني صرح الرواية و ردها لا شواهد في قبول الرواية جدا ضعيفة صافا نذكر هذه الشواهد بالأخير لأنه مش بدنا العلمية بس مش بدنا مش حرمين شو بدنا نعمل فيه ان شاء الله يوم الاربعاء باذن الله ابن شیره که جام شیخ اومده این چطور میشه قبل میشه که یک بار تصدیق داره یک بار تصدیق کنه حالا میشه گفت که دو تا بودن شیعان دو تا بودن کار اینجا که دو تا بودن این علی ابن محمد ابن شیره است این علی ابن شیره این دو تا بودن یعنی احتمالی که خود من میدم بیشتر چون شیخ از این سرها داره مثلا به نام دیگه این اشتباهی باشه اگه این طور